كما هو معلوم يعني احنا قلنا انه من الجوانب التي تليه الجوانب التي تليه ما هي بالجوانب التي لانهم العدد قليل وليس هناك احد يعني مشارك الا انس والرسول وانس ولا ندري هل صاحب الطعام ايضا معهم او انه ليس معهم هل اكل معهم لا ندري لكن الجوانب التي تليه الجوانب التي في جهته فاذا كان المدعوين قليل واخذ من الجوانب التي تليه ما في بس واما كانوا كثيرين ومتراصين فكل ياخذ من جهته ولا يتعدى الى جهه غيره. قال رحمه الله تعالى باب في اكل السريد. قال حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا المبارك بن سعيد عن عمرو بن سعيد. عمرو ولا عمر؟ ما ادري. وجدت عمر بن سعيد. عمر بن سعيد ايش؟ ابن مسروق الثوري اخو سفيان. اخوه؟ هذاك الاول من هو؟ المبارك بن سعيد. هذا هو هذا اخوه. عن؟ هذا اخو سعيد اخو. وهذا الثاني. والثاني ايش؟ مكتوب عندنا عمرو بن سعيد. عمرو. ايه هو عمر؟ وهو اللي وجدته في التقريب عمر بن سعيد. نسخة الاخوان اللي معهم عمر. يعني وجدت عمرو بن أخوان. سعيد. لا في عمرو. في عمرو بن سعيد. اللي يمكن يروي عن هذا الرجل هو وذكره في ترجمته في تهذيب الكمال عمر بن سعيد اخو سفيان بن سعيد. يعني كلهم اخوان؟ اي. يعني اخوان المبارك بن سعيد عن عمر بن سعيد. عن عمر بن سعيد؟ نعم. ما أدري لكن أنا شفت التقرير يعني شخص آخر يعني الذي هو عمرو بن سعيد ما أدري عاد هو ولا وأنت رأيت في تحوث الأشراف وجدت في تحوث الأشراف عمرو بن سعيد خلاص إذا كان عمرو في تحوث الأشراف وفي تهذيب الكمال طيب إذا عمرو بن سعيد ما دام في تحوث الأشراف من هو شيخ عمر هذا؟ من هو شيخه؟ عن رجل من أهل البصرة. رجل. عن عمر بن سعيد عن رجل من أهل البصرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السريد من الخبز والسريد من الحيث. قال أبو داود وهو ضعيف. ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن عن عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيث. والثريد هو الذي يكون فيه اللحم مع الخبز اللحم مع الخبز هذا يقال له ثريد والخبز يعني يفت يعني حتى يعني يكون يعني قطعا صغيرة ثم يطبخ ويكون معه اللحم فهذا هو الثريد الذي هو من خير الطعام او من احب من خير الاطعمه. والحديث الذي اورده ابو داود هنا ضعيف ولكنه قد جاء ما يدل على تفضيل الثريد على غيره كما جاء عن حق عائشه فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هذا يدل على تفضيله وعلى يعني تميزه على غيره. لكن هذا الذي فيه كون الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الحيث والثريد من الثريد من الخبز والثريد من الخبز نعم قال هو ضعيف نعم لأن فيه رجل المبهم نعم. قال حدثنا محمد بن حسان السمتي. محمد بن حسان السمتي هو صدوق لي الحديث خرجه أبو داود. صدوق لي الحديث خرجه أبو داود. الجمع بين العبارتين يعني هو معناه أنه فيه لين صدوق فيه لين يعني لين الحديث إذا جاءت مستقلة طبعا هي أقل من مقبول أقل من مقبول ولكنها إذا جاءت يعني معناه أنه فيه لين مثل ما قال صدوق له أوهام صدوق له أخطاء صدوق له كذا. عن المبارك بن سعيد. المبارك بن سعيد أخو سفيان بن سعيد المبارك بن سعيد المسروق الثوري وهو صدوق خليل أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أبو داود والترمذي والنسائي. عن عمر بن سعيد. عن عمر بن سعيد وهو ثقة خليل مسلم وأبو داود والنسائي. ثقة خليل مسلم وأبو داود والنسائي. عن رجل من أهل البصرة عن إكريمة. عن رجل